إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن نواصل الحديث عن الشباب الذي هو عمدة وأساس في بناء المجتمعات. هذه الدرة وهذا الكنز الذي ينبغي أن يلتفت إليه بشتى أصنافه. وكنا قد عشنا مع إخواننا في الأسبوع الماضي مع فئة من فئات الشباب. دب الشباب فيهم فئات معينة ويعيشون تحت شدائد مختلفة، منهم من أتعبته وأنهكت قواه الشهوة يئن تحت وطأتها ويكتوي بنارها، وهذا قد مر معنا ومر معنا بعض العلاجات لهذا الداء. ونعيش إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم مع فئة أخرى من الشباب، هم إخواننا وهم أبناؤنا وهم أحبتنا. ويشهد الله أن الإنسان لو كانت له دعوة مستجابة لوجهها إلى هذه الفئة. إنهم فئة الشاردين، إنهم فئة الشاردين عن الله. كاين واحد الفئة من الشباب فيهم خير وفيهم بركة، والمواقف تبين ذلك. ماشي تنقول هذا الكلام من منطلق فراغ، لا، المواقف تبين أنهم فيهم خير وفيهم بركة، ولكن نظرا لتفريط بعض الجهات المعينة كالآباء والمعلمين والمربين حصل لهم ما حصل من البعد عن الله تبارك وتعالى. فئة من الشباب اجتالتهم الشياطين وركبتهم الهموم والغموم، فأصبح الشيطان يسول لهم ويملي لهم، يحسن لهم الباطل ويزينه في أعينهم. واحد الفئة من الشباب اللي هي إلا بنا ناخذها بواحد الوجهة معذورة، حيث تجد أن هناك جهات مسؤولة عن هذه الفئة فرطت في مسؤوليتها تجاه هذه الفئة. أولهم الآباء، ثانيهم المعلمون والمربون، بل والخطباء، بل والوعاظ، بل ورجال الدين، ما أعطاهمش واحد الأهمية. هذه الفئة كما قلت ركبتها الهموم والغموم، فحاولوا أن يجدوا حلا لذلك. تلقى الإنسان كي تنقول الشاب هز فكتف ما الله به عليم من الأثقال، تيفكر في المستقبل، تيفكر في والدي، تيفكر تيشوف الحال إلى غير ذلك من الأمور، فلا يجد حلا لذلك لإزالة هذه الهموم وهذه المخاوف وهذه الغموم إلا أن يسلك سبيلا، تيسلك واحد السبيل اللي ماشي في صالحه، سبيل المخدرات، سبيل الفواحش، سبيل الإجرام، إلى غير ذلك من الأمور. هذه الفئة كما قلت هم أبناؤنا وهم إخواننا وهم أحبتنا، وأولى بنا جميعا أن نعتني بهذه الفئة وأن نوليها أهمية بالغة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده الحانية على ذلك الشاب الذي شكى من وطأة الزنا، فهؤلاء من باب أولى، ينبغي أن توضع عليهم هذه اليد الحانية، ينبغي أن يحظوا بهذه اليد التي هي يد الرحمة. وأول يد ينبغي أن تصل إلى هذه الفئة وتمد يد العون لهم إنهم الأطباء، إنهم الأطباء، وأعني بذلك أطباء الأبدان والقلوب، وأعني بذلك أطباء الأبدان والقلوب. تلقى الشاب تتم غادي في الطريق اللي هي طريق المخدرات وطريق المسكرات وطريق الفواحش والآثام، فإذا به ينهار، فإذا به ينهار، تيولي آش سالك مسلكاش واحد الطريق اللي هو طريق العلاجات، تيولي تعطي الوجهاش للأطباء. فلربما بعض هؤلاء لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، تيكون الغرض هو مادي، تيكون الغرض مادي. فأوصي نفسي وهؤلاء بتقوى الله في هذه الفئة ومعاملتهم معاملة بالرحمة. الأطباء ديالنا اللي مختصين بهذا الاختصاص اللي هو الأمراض اللي هي أمراض الهم والغم والاكتئابات، ومع الأسف هذا النوع من المرض الآن غادي بواحد الخط تصاعدي صاروخي، ما تلقاش بلاصه كاش عند عند الفئه من الاطباء، عند هذا النوع من الاطباء. اذا هؤلاء ينبغي ان يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الفئه من الشباب، وان يرحموهم، ماشي يتخذوا ماش غرض وهدف للاستزاده من الاموال والبناءات وما الى ذلك. فان من لا يرحم لا يرحم، فان من لا يرحم لا يرحم. إذن يا أطباءنا ارحموا هذه الفئة ومدوا لهم يد العون ويد المساعدة، واتقوا الله تبارك وتعالى فيهم، واتقوا الله تبارك وتعالى فيهم. فإياكم ثم إياكم أن تتاجروا بمثل هذه الفئة، بمثل هذه الفئة الضعيفة المستضعفة، هي فئة ضعيفة حقيقة تستحق الرحمة من جميع الجهات والجوانب. وفئة أخرى وطائفة أخرى، إنهم أطباء القلوب، إنهم العلماء، ينبغي كذلك أن يقتربوا من هؤلاء. ماشي راه وقع في المخدرات ولا وقع في المسكرات صافي، هذا راه طرد من رحمة الله، وهذا راه مشى الله يهنيه، وهذا راه ما يسوى ما يصلح، وهذا راه ما عمره يرجع. لا لا لا لا لا, لا. وحينما أقول الخطباء والوعاظ وكل من لديه الوسع بأن يمد يد العون، يقدر يكون شاب الله تبارك وتعالى وفقه ونجاه ومعه شوية العلم، خصو يقرب من هذه الفئة ويرحمها ويضع كذلك يده الحانية عليها، فإنهم أحوج بالرحمة. فلذلك من هذا المنطلق أوصي هذه الفئة مادا يد العون لها، مستعينا بالله، سائلا منه سبحانه وتعالى أن تصل كلماتي لهذه الفئة: إليكم الدواء، إليكم الشفاء، من الرحيم الرحمن، من الرحيم الرحمن، من الذي أنزل هذا الشرع لرحمتنا لا لشقائنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا دواء هذه الفئة، تقدر تستعمل العقاقير وتستعمل الأدوية لكن ما غاديش توصل، لأن قضية الهموم والغموم والأحزان هذه راه ما تثبت لا بتحاليل ولا بتا شي حاجة، هذه أمور اللي هي تتلاحظ وينبغي أن تباشر مباشرة خاصة. إليكم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذه الفئة بالذات وغيرها ممن ركبتهم الآلام والهموم والأحزان والغموم، يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما أصاب أحدا هم ولا حزن، ما أصاب أحدا هم ولا حزن. ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إظهار تذلل والافتقار لله جل وعلا. ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفلا نتعلمها؟ فقال الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة والتسليم: بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها، بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. داركم هذه، دنياكم هذه دار الابتلاءات، دار الهموم والأحزان، دار الغموم والآفات والآلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يسلم أحد من الهم والغم، وهذه هي سفينة إبليس. للإنسان تعتريه الهم وتعتريه الغم وتعتريه الكرب، حين ذاك يجثم ويسيطر إبليس على العباد. فتلقى الشاب الله المستعان في مقتبل عمره 15-16 سنة وتقول لك راسي بغيت ترتق عليا، تقول لك نواضري بيطير لي 15 سنة، بقي قاع مازال، بقي تنقول احنا قاع ما شاف ولا تشوف. طيب هذا الإنسان دابا الآن اللي بغيتي تاخذه، ما الذي سنستفيده منه؟ بل ما الذي سيستفيد منه والديه؟ اش من فايده بيستفد والديه منها؟ بل هو اش بيستفد من راسه؟ اذا كان الانسان في مقتبل العمر وتتلقاه محبط مثقل بالالام والغموم والهموم، وتيقول لك مثل هذا الكلام. اذا اعلم يا حبيبي، واعلم يا اخي، واعلم يا اختي، ان هذه الالام لن تزول لا بالعقاقير ولا بكثرة الوصفات الطبية. نعم قد تساعد، لكنها لن تشفي. الشفاء في مثل ما ذكرت لكم، في مثل هذه الأحاديث. ولذلك جاء هذا الحديث منطويا على أربع علاجات للهم والغم. وبالمناسبة يذكر العلماء أن الهم المكروهات التي تحل بالقلوب ثلاثة: فإن حزن على شيء فات فهو الهم، وإن حزن على شيء مستقبل فهو الغم، وإن حزن على شيء حاضر فهو الكرب. إذن الكروب والهموم والأحزان بما ندفعها؟ هذا كابوس صار يهدد الكل. كل واحد دابا الآن خايف، وكل واحد تلقى حزن، وكل واحد تلقى فيه من الهم ما لا يعلمه إلا الله. أول طريق لعلاج الهم والغم، أن تعيش تحت مظلة العبودية، أن تعيش تحت مظلة العبودية. إياك يا إياك إياك ثم إياك أن تفارق هذه المظلة. يعني دائما تلقى راسك تجي المسجد تدير أعمال الخير، تتحول وخا تعلق وخا تلقى راسك أحيانا قد تزيغ، لكن ينبغي أن لا تفارق مظلة العبودية. ما دمت تحت مظلة العبودية إلا الله تبارك وتعالى سيرحمك عاجلا أم آجلا. العلماء يذكرون قصة، تلك الأم التي خرجت تتبع ولدها فإذا به يخرج من البيت فارا وهاربا، ثم بعد ذلك ذهب فأغلقت الأم الباب فإذا بالطفل ينظر شمالا ويمينا، أين يذهب؟ من يؤويه؟ شكون اللي بيضمو ليه؟ شكون اللي بيشدوه؟ لا أحد. فإذا به يضع خده على عتبة الدار وينام. تخرج الأم لترى هذه الصورة فتبكي وتمد له يد العون آخذة بيده وضامة له إلى صدرها، ثم تقول له: يا ولدي لا تغضبني مرة أخرى. رحمته ثم أدخلته الدار، ثم عاملته معاملة حسنة طيبة. أترون عباد الله أن هذه المرأة أرحم بالله منا؟ كلا والله، لله جل وعلا أرحم بعباده من هذه بولدها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أما في الغزو وقد فارقها أو قد يعني تفارقت عن ولدها، فلما رأته أسرعت إليه وضمته إلى صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا كلا يا رسول الله، لا ما يمكنش أن يطرحوا لها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا من بعدوا عن الله جل جلاله، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لكن القضية هي قضية شيء يا إخوان، هي قضية فرار. شبابنا فروا من الله، وكان المتوقع وهم على هذه الحال أن يفروا إلى الله لا من الله، فإنه لا أحد سيرحمهم، لا أحد سيرحمهم إلا الله. يذكر عن بعض القصص أن رجلا مؤمنا كان يحلق عند رجل تحسن له، وكان هذا الحلاق ملحد، بدأت يتكلم معه في مواضيع تخرج الواحد الموضوع، أشنا هو هذا الموضوع؟ قال لي: الله ما كينش. فقال له ذاك الرجل التقي الصالح، قال له: ولما أنكرت وجود الله؟ فقال هذا الحلاق: لو كان الله موجودا لما شهدنا هذه الآلام التي يعيشها الأطفال المتشردون، وهذه الأحزان التي يعيشها الشباب، وهذه. فسكت هذا الرجل الصالح، سكت لا يريد الخوض لئلا يصطدم مع هذا الملحد. خرج هذا الرجل الصالح، خرج فإذا به يرجع فيقول له: لقد شاهدت رجلا صاحب شعر طويل متسخ، كئيب المنظر، قبيح المظهر، ولعلي أرى أنه ليس هناك حلاق. قال لي: شفت الآن واحد جوج لهم ثلاثة ديزين في شعور طوال ومسخ وخبيث المنظر. قال لي: ولكن هذا رديته أنا لاش بأن الحلاق ما كينش. قال لي: كيفاش تقول ما كينش وها أنا ذا؟ قال لي: ده القضية آش. قال لي: هو الذي لم يأتي، هذا الإنسان هو الذي لم يأتي عندي، أما أنا فموجود. فقال له: فكذلك الله. قال له: كذلك الله. من طرق باب الله ثم خيبه. بالله عليكم أيها الإخوان، شكون اللي عمره طرق باب الله تبارك وتعالى ورده؟ بالله عليكم، من طرق فيكم باب الله؟ يا أيها الشباب، يا من يشكون الآلام، شكون اللي طرق باب الله تبارك وتعالى؟ شكون اللي عمره صح به ذكر الله تبارك وتعالى وخيب الله؟ شكون؟ لا أحد. يلا الإنسان تيفكراش تيفكر في الطرق اللي هي مسدودة، أما الطرق اللي الله تبارك وتعالى يفتحها قليل من يلجها، قليل من يلجها. فلذلك أعظم أو من أسباب إزالة الهم والحزن والغم أن تعيش تحت مظلة العبودية، إياك أن تفارقها مهما كان منك ومهما صدر منك، بقى غير بقى، وبقى تسترحم الله تبارك وتعالى وتستعطفه وتستدر حنانه ورأفته سبحانه وتعالى. إذن عندنا أن تعيش تحت مظلة العبودية. ثانيا، أن ترضى بقضاء الله وقدره، أن ترضى بقضاء الله وقدره. يا شبابنا يرضوا بقضاء الله وقدره. واش قاعد الأمة اللي تقرا في المدرسة بتخرج معلمين وأساتذة وبيكون عندهم مناصب وبيكون، ما يمكنش. الله جل جلاله قسم الأرزاق، ولا تدري هل الرزق الحسن في كونك معلما، ولا كونك جزار، ولا كونك خراز، ولا كونك تتبع البصرة، ولا كونك ما تعرف الخير فين كاين ليك. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن كثيرا من الناس الآن اللي تجرب تجارة بسيطة سهلة أحسن حالا من المعلمين والأساتذة والمديرين، والله الذي لا إله إلا هو. تلقى دير دويريته موفر وعيش بخير وعلى خير، ما ضر ولا رسو ولا كذا. وكثير ممن ولج وبا مديره والله تبارك وتعالى مكنه ولم يطمئن. طبعا كاين اللي يطمئن، ولكن نقول ماشي دائما أن الأمور اللي تتبعها راهي اللي تكون. ولذلك ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أنت بيتي، ولكن شوف شبه الله تبارك وتعالى. وإياك أن تستقل عطاء الله، إياك أن تستقل عطاء الله. أنت غادي في الطريق ولكن الله حبس عليك، حاول خذ طريق أخرى. ما الذي سيضيرك؟ فإنك لا تعرف أين الخير. لذلك الله تبارك وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه عطايا تعطى الله، بدأ بشيء يستقله الإنسان وهو الإناث. وزاد عند واحد البنية دوز، لا لا تستقل عطاء الله. ولذلك قال في الأخير: إنه عليم قدير. فليكن شعارك رحمك الله عليم، عرف علاش عطاني، ما عطانيش عرف علاش منعني. ما منعك بخلا، حاشاه وكلا، حاشاه وكلا أن يمنعك بخلا، فإنه سبحانه وتعالى الرحيم. ما يمكنش يمنعك بخلا. ثم قال: قدير. هذا قدير تتخليك شد دائما فيه سبحانه وتعالى، دائما تترمي نفسك على بابه دائما دائما، لأن واش الله تبارك وتعالى سرعان ما يبدل الحال من حال إلى حال. مع مرك اسم الله تبارك وتعالى. وارضى بما قسم الله لك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر. ثم كذلك من علاج الهم والحزن معرفة الله بأسمائه، معرفة الله بأسمائه. فإن من أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، الرحمن. يكفي تقرأ الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا تكرر ماشي اعتباطي، هذا تكرر يدل دلالة كبيرة وواضحة على سعة رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله جل جلاله 100 رحمة. الرحمة هي صفة ذاتية، وهناك نوع آخر. خلق الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء خلقها، وعددها 100. أنزل سبحانه وتعالى جزءا منها به يتراحم العباد. هذا الرحمة تتشمل الآن في الأم وفي غيرها، هذا هي جزء، جزء واحد الله تبارك وتعالى نزله. حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رحمة به. من جبت هذه الرحمة؟ تعلمتها؟ من الذي أودع فيها هذه الرحمة؟ إنه الرحيم الرحمن. فلذلك اعرف الله بأسمائه، اعرف الله بأسمائه. ومن عرف الله بأسمائه الحسنى لم يغلق جميع الأبواب بينه وبين الله. الذي يغلق جميع الأبواب بينه وبين الله ما عرف الله. تلقى بعض الشباب كي تنقولوا احنا مجرم صرف، ما كاينش شي حاجة فيها الإيلام للناس إلا ويسلكها، نقول له لا يا عبد الله، نقول له لا يا عبد الله، لا تغلق جميع الأبواب، خلي شي حاجة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ما عمر شي حاجة اللي فيها الآفات تحاول تولجها، خلي شي حاجة بينك وبين الله، خلي شي رابط بينك وبين الله، اترك بابا بينك وبين الله. سهيل بن عمرو الصحابي الذي عقد صلحا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية، تيحكي أنه كان في شي رحلة هو الزوجة تاعو، فأمسك بهم قطاع الطرق فأخذوا مالهم وطعامهم وشرابهم، فبدأوا يأكلون طعامهم، دوت يأكلوا لهم ديالهم، فإذا بسهيل ينظر إلى رئيسهم وكبيرهم لا يأكل، فقال له لما لا تأكل، هذا قاطع طريق يقتل يفعل، لما لا تأكل؟ فقال إني صائم، فقال إني صائم، فتعجب قال سبحان الله تصوم وتقطع الطريق؟ قال إني أجعل بيني وبين الله بابا لعلي أن ألجه في يوم ما، إني أجعل بيني وبين الله بابا لعلي أن ألجه يوما ما. إلا كنتي كاع كي تنقولوا احنا والو، ما كاين كاع شي، خلي بينك وبين الله تبارك وتعالى شي حاجة، دير شي حاجة الخير لله تبارك وتعالى يعرفك في يوم ما. لذلك إذا عرفت الله بأسمائه الحسنى، السميع البصير الرحمن الرحيم الجبار القوي، فإنه من المستحيل أن تغلق جميع الأبواب بينك وبين الله. أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا تقرر أن الشباب وأن المعرضين وأن البعيدين عن الله، دوك اللي بعدوا عن الله تبارك وتعالى، أنه ينبغي أن يجعلوا بينهم وبين الله بابا، فإن هناك بابا عظيما، فإن هناك باب عظيم يمكن أن تجعله بينك وبين الله، إنه باب القرآن، إنه باب ذكر الله تبارك وتعالى. رسالة نوجهها لشبابنا، رغم ما أنتم عليه من البعد وما ترتكبونه، ولسنا بذلك مقررين لكم، لا، احنا الآن تتعاملوا مع واحد الحال اللي هو ما يمكنش نتجاهله، رغم ما أنتم عليه من ارتكاب الفواحش وإتيان الآثام والاجتراء على الله من ولوج المواقع الإباحية وفعل الزنا واللوطية وإلى غير ذلك من الأشياء التي تنهد لها الجبال، خلوا بينكم وبين الله تبارك وتعالى واحد الباب، باب اللي هو سهل، اللي هو باب ذكر الله تبارك وتعالى. فإن أعظم الأعمال وأيسرها وأنفعها للعبد ذكر الله تبارك وتعالى، ما كاينش عبادة أمر بها الله تبارك وتعالى على سبيل الكثرة إلا الذكر. لماذا؟ ليسره. يمكن تذكر الله واقف قاعد ناعس في خلواتك وفي جلواتك، دائما اذكر الله تبارك وتعالى، فإنك متى ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنت الآن يالله جاي يمشي بقول مهلكة وتستغفر الله وتستغفر الله وتذكره، الآن خلتي فاش في عبدي وأنا معه، تتولي تتفوز بواحد المعية تاع الله تبارك وتعالى، على إثرها تنجو من الألمين الحزن والهم، لأن هذه المعصية ما غاديش تعطيك السعادة، هذه المعصية ما غاديش تعطيك السعادة. ذكر الله يفضي إلى معيته، ومعيته تفضي إلى إزالة الهم والحزن والغم. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تجمع أصحاب والله إلا أخصدك دا وانتقى الله تبارك وتعالى، والله رحيم، أنت الآن تذكر تذكر الله تبارك وتعالى رغم ما أنت عليه، يذكرك الحق جل وعلا في ملأ خير منه. كذلك البنت، احنا هذه الطريق اللي غادين فيها ما مزياناش، احنا تنبيع أعراضنا وتنبيع نفوسنا اللي يسوى واللي ما يسواش إلى غير ذلك من الأمور. خصنا نتقى الله تبارك وتعالى، خصنا نرجع الله تبارك وتعالى، فإنه رحمن رحيم. هي الآن في ذكر، والله يذكرها في ملأ خير منه. وإن أتاني يمشي، وإن تقرب إلي عفوا، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن لاحظوا إلى رحمة الله، شكون أنت تبي تقرب منك الله تبارك وتعالى؟ من أنت ومن أنا ومن الآخر ومن الدنيا بأسرها أمام عظمته سبحانه وتعالى؟ وإن تقرب إلي شبرا، تزيدي شوية بتيه الله، تزيد تقمز بتيه الخير، عرف الله في قلبك الخير، الله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب رحمته وفضله. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، ما أرحم الله، ما أكرم الله وما أرحم الله. ويا للغفلة العريضة التي تعتري كثيرا من شبابنا وشاباتنا، غفلة عريضة. شوف هذا الرحمة، شوف هذا الخير من الله تبارك وتعالى، رب رحيم، رب ودود، رغم أنه مستغن عليك، وانت اللي محتاج، انت اللي محتاج، عبدك وابن عبدك. إذن فأعظم ما تتقرب إلى الله تبارك وتعالى به هو ذكره سبحانه وتعالى، وهو سبب في إزالة الهم والغم. قال الحق جل وعلا أيضا مبينا هذا الأمر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أشنو الحل؟ فسبح، فسبح. ذاك الذي خلق القلوب علم أن القلوب لن ترتاح ولا ترتاح إلا بهذا الدواء. دابا حنا شي ديال الإنسان ملي يصاب بالغم والهم تيحاول يلقى شي حاجة اللي هي تشافي القلب، ولكن ماشي تاعت القلب. مثال: العين الآن إلا بغيتي تمتعها وبغيتي تكون سبب في لذتها، أش تدير؟ تتشوف مناظر اللي هي تتعجبك، قد تكون سيئة وقد تكون قبيحة. إذن هذه لذة العين. ولذة الأذن ما هي؟ السماع. قد تسمع شيئا محرما تلتذ به، وقد تسمع شيئا غير محرم تلتذ به. طيب لو أردت أن تلتذ الآن بتلذة تاع الأذن، لكن باش بالمرائي، هل يمكن؟ لا يمكن، لأن العين تلتذ باش بالشوفان، والأذن تلتذ باش بالسمع، واللسان يلتذ باش بالتذوق. فالقلب لا يلتذ إلا بشيء واحد يا عبد الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا ألا انتبه انتبه رحمك الله، فيق فيق يا اللي قبل الطريق اللي غادي تقدم، فيق. ألا خص تعرف واحد الحقيقة، راه الطريق اللي غادي فيها أنت والله ما تحقق لك السعادة، راه الطريق اللي غادي فيها أنت تاع التبرج وتاع الزنا وتاع ارتكاب الفواحش والله ما تحقق لك السعادة، راه تضحكي هراش غير واحد دقيقة ولا جوج، ولكن تعيشين آهات وأنات وحسرات. شوف لنا كي غادي تضحك ومفرفشة، لا لا لا، الحقيقة لا يعلمها إلا الله. حقيقة الشباب مدمية والشابات مدمية. سول ملي تيسدوا الباب، سول ملي تيجي عندك شي شاب وتيحكي لك الليل داخل تاعو، تلقى تتحرق بين نارين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الكلام النسق تاعو شنو هو؟ ألا تطمئن القلوب بذكر الله. فقدم ما حقه التأخير أفاد حصرا وقصر، بمعنى أن القلوب لا تطمئن إلا بشيء واحد وهو ذكر الله. وأعظم الذكر يا إخواني قراءة القرآن. إضافة لهذا الشيء اللي قلنا زيد معك واحد فائدة أخرى، زيد معك واحد شيء آخر، دير قرآنك في جيبك، دير شي قرآن صغير في جيبك، وخا ما تنصلي، وخا ما تتصلي دير قرآنك في جيبك. وقت ما لقيتي شي فراغ حاولاش، حاول تقرب الله تبارك وتعالى، حاول داك الشيء اللي تدير السيئات حاول تعادلو باش بشوية الخير مرحليا، لأن هذا القرآن هو سبب السعادة، هو سبب الخير، هو سبب الرحمة. أولم يكفيهم، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم. أولم يكفيهم، إمتى تقول لولدك واش ما كفاكش إلا أعطيتني شي حاجة نيت نيت ما بعدها شي عطية. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك لرحمة، إن في ذلك لرحمة، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة. وبتش ترحموا، ألا تحبون أن يرحمكم الله يا شباب؟ هذه سبيل. إذن فهذا الحديث العظيم ينبغي علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نحفظه ونحفظه أبناءنا وأبناؤنا يحفظونه لإخوانهم وأخواتهم، فهو حديث عظيم اشتمل على معاني عظيمة بها يمكن، أو لا أقول يمكن، بها تزول الهموم والغموم والأحزان. وفقني الله وإياكم لكل خير، وعصمنا جميعا من كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم رد بشبابنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم زينهم بالالتزام والاستقامة على دينك. اللهم زين نساءنا بالحجاب والعفاف، اللهم زين نساءنا بالحجاب والعفاف جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وسائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.